الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. كان الكلام حول الدليل العقلي والمراد به كما عرفه المصنف رحمه الله، لأنه كل قضية يدركها العقل يعني إدراكا قطعيا، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، يعني يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. والبحث في الدليل العقلي تارة يقع صغرويا وتارة يقع كبرويا. البحث الصغروي هذا للمراجعة، يعني في إثبات القضايا العقلية، هل أن العقل يدرك، أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا مثلا، اجتماع الأمر والنهي مثلا مستحيل أم لا. فهذا البحث بحث صغروي في إدراك العقل من عدمه. وتارة يقع كبرويا يعني في حجية الإدراك العقلي، وهذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة باعتبار حجية العقل. ولذلك قال رحمه الله: ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، باعتباره بحثا عن العناصر المشتركة أو العنصر المشترك في عملية الاستنباط. وأما البحث الصغروي فإنما يكون أصوليا بشرط إذا كانت القضية العقلية التي يبحث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. أما إذا لم تكن القضية كذلك قضية العقلية، وإنما ترتبط باستنباط أحكام خاصة أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، فلا يكون البحث عنها بحثا أصوليا. قبيل مثلا حرمة الكذب من حيث أنه قبيح عقلا، فهذه مسألة لا تندرج ضمن البحث عن القضايا العقلية، لأن البحث صغرويا إنما يكون أصوليا إذا كان بحثا عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، قال: إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. طبعا العناوين الخمسة الأصلية التي كان يبحث عنها أو التي يبحث عنها في كتب القوم هي خمسة عناوين أصلية بالنسبة إلى بحث الملازمات غير المستقلة. مسألة الإجزاء أولا، مثلا هل أن إتيان المكلف بالمأمور به على وجهه بالأمر الاضطراري يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري أم لا؟ مسألة الإجزاء وهي مسألة في غاية الأهمية. مسألة ثانية مقدمة الواجب، بعد كون مقدمة الواجب واجب عقلا فهل هي واجبة شرعا أم لا؟ مسألة مقدمة الواجب. المسألة الثالثة مسألة النهي عن الضد، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ الأمر المولوي بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ مسألة الرابعة مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويبحث بتبع ذلك في مسألة الترتب وتزاحم الأهم مع المهم، أو تزاحم مثلا تزاحم أمرين على درجة واحدة من الأهمية مثلا، مسألة الترتب. مسألة الخامسة اقتضاء النهي للفساد، هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا، النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا. هذه كانت العناوين الأصلية في علم الأصول فيما يتعلق ببحث الملازمات، ملازمات غير المستقلة، وبحث الملازمات المستقلة مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، سواء حكم العقل النظري أو حكم العقل العملي. العقل النظري يعني إدراك المصالح والمفاسد أو ملاكات الأحكام، باعتبار أن ملاكات الأحكام ملاك الحكم بمثابة العلة التامة للحكم الشرعي، فإذا استكشف العقل الملاك بطبيعة الحال يكون هذا الاستكشاف لميا، من الملاك ننتقل إلى استكشاف الحكم الشرعي، فيكون انتقال من العلة إلى المعلول اللي عبر عنا بالبرهان اللمي. راح يجي إن شاء الله الكلام نظريا وعمليا. والملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع، مسألة الحسن والقبح العقلي. أما المصنف رحمه الله فبالنسبة لإثبات القضايا العقلية ذكر تقسيمات، عدة تقسيمات تعرض لها سواء في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة بنفس الترتيب. فقال رحمه الله: ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، واضح معنى القضية العقلية، يعني كل قضية يدركها العقل إدراكا قطعيا لا ظنيا، ويمكن أن تقع في طريق الاستنباط الشرعي، استنباط الحكم الشرعي. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، إن تكليف العاجز مستحيل أم لا، أول مسألة راح يتعرض لها إن شاء الله تحت عنوان قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل مثلا أن وجوب شيء، وجوب الصلاة يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا إلى إدراك العقل لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل أيضا أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرم، شنه إذا قبح فعل حرم، يعني إذا قبح فعل عقلا حرم شرعا. لا، مرده هذا كوف، إن مرده إلى قضية شرطية، هذا المستقلات العقلية. ليش ذكر مثالين؟ ذكر مثالين باعتبار شرط القضية، قضية ما لها شرط جزاء. المثال الأول إذا وجب شيء شرعا، يعني الشرط، لاحظ شرط القضية مقدمة شرعية، إذا وجبت الصلاة مثلا شرعا فهل يجب الوضوء أم لا، هذا مثال بالنسبة إلى شنو؟ ما إذا كان الشرط في القضية الشرطية مقدمة شرعية، إذا وجبت الصلاة هذا بطبيعة الحال الشرط يكون شنو؟ من طريق الشارع. هذا مستقلات عبر عنها ملازمات غير مستقلة أو دليل غير مستقل، لأن المقدمة شرعية إذا وجبت الصلاة فهل تجب مقدمته يعني الوضوء، وهل تجب مقدمة الوضوء شرعا بوجوب شرعي وإلا الوجوب العقلي هذا مفروغ منه. والمعروف أنه إيش عند المحققين أنه لا يجب الوضوء عقلا شرعا عفوا لا يجب شرعا، وإن كان المحقق الخراساني مال إلى أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، ولعله المنسوب إلى المشهور. المثال الثاني ما إذا كان شنو هو؟ إذا كان الشرط مقدمة عقلية يعني المستقلات العقلية، لذلك قال ومن قبيل إدراك العقل، هذا مستقلات عقلية. إن قبح فعل يستلزم حرمته، إن قبح فعل عقلا يستلزم حرمته شرعا، مسألة الحسن والقبح العقليين مستقلات عقلية، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل بحكم العقل حرم شرعا. هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي ولزوم حكم الشارع على طبقه أم لا؟ سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة، مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ثم قال رحمه الله، هذه نقطة خامسة. النقطة الرابعة تقسيم القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية. النقطة الخامسة قال والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وعن تحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. يعني كأنما القضية التحليلية قضية شنو؟ مسألة تصور، تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليل ظاهرة من الظواهر كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ هل ترجع إلى وجوب الجامع أم ترجع إلى وجوبين مشروطين مثلا، وعن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، مسألة تحليل أنه هل هي علاقة المسبب بالسبب مثلا، تحليل حقيقة العلاقة بين الحكم بموضوعه. والمراد بالتركيبية القضية العقلية التركيبية، طبعا راح يقول بعد ذلك انها قضية عقلية مستقلة من المستقلات العقلية، ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء او ضرورته بعد الفراغ عن تصوره، يعني كما يعبرون من قبيل اثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء، مثال الهدية المركبة. فالقضية التركيبية هي ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء أو ضرورة شيء بعد الفراغ عن تصوره، لأنه لا تصور لا تصديق أي لا حكم إثباتا ونفيا إلا بتصور. هل تكليف العاجز مستحيل أم لا مثلا، اجتماع الأمر والنهي مستحيل أم لا أم جائز، الواجب المعلق مستحيل أم لا، فهي قضية تركيبية يكون البحث فيها عن استحالة شيء لحبيت الضيف أو ضرورته، بحث عن استحالته أو ضرورته بعد الفراغ عن تصوره. وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله في الحلقة الثانية، حيث قال هناك بالحرف الواحد: والمراد بالقضية التركيبية ما يكون البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته، ويعني فقط البحث عن الاستحالة، لا، استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وعن تصوره، بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد، والبحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا. لهذا قال: من قبيل البحث عن شنه؟ عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم، يعني القاط، علم يعني قاط، البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به أي بالحكم في موضوعه، يعني في موضوع نفس الحكم مثلا، يقول أن هذا مستحيل لاستلزامه الدور الباطل، لأن الحكم متأخر عن موضوعه، فيلزم من كون منه كون الحكم علة ومعلولا أو متقدم ومتأخر في آن واحد، وهذا معنى الدور. فيقع البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مثلا. النقطة السادسة قال: والقضايا الشرطية، إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، مقدمة الواجب. ليش مقدمة شرعية في مقدمة الواجب؟ لأنك تقول: إذا وجبت الصلاة شرعا، واضح لا يمكن استنباط الحكم من هذه القضية مثلا بوجوب الوضوء إلا إيش؟ إلا من قبل، بعد أن يحكم الشارع بوجوب الصلاة، فهني تكون المقدمة شرعية. وإما أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، بل يكون شنه؟ مقدمة عقلية بحتة، لا يكون شرطها مقدمة شرعية. إذا قبح الظلم عقلا، إذا قبح فعل من الأفعال بحكم العقل، مستقلات عقلية، فالمقدمة قضية عقلية، الشرط مقدمة عقلية بحتة، فلهذا يعبر عنها بالمستقلات العقلية. إذا وجب الحج، وجوب الحج من وين؟ من قبل الشرط، فالشرط مقدمة شرعية. إذا وجب الحج شرعا بحكم الشارع، فهل تجب مقدمته من قبيل السفر إلى الحج؟ قال: وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، أو حسب الاصطلاح المتعارف بالملازمات العقلية غير المستقلة، أو الملازمات غير المستقلة مقابل الملازمات إيش؟ مستقلة، يعني مسألة الحسن القول العقليين، مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ليش يسموها ملازمات غير مستقلة أو دليل عقلي غير مستقل؟ واضح، قال: لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. إذا وجبت الصلاة شرعا، إذا وجب الحج شرعا، فهل تجب مقدمته أم لا؟ وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، مش المراد غير شرعي يعني مثلا حرام ليست لها مراد انه مقدمة عقلية محضة, مستقلات عقلية محضة. المقدمة الشرط يعني مقدمة عقلية. اذا قبح فعل وين قبح بحكم العقل تسمى بالدليل العقلي المستقل او الملازمات العقلية المستقلة, لانك دائما تبحث عن الملازمة, هل العقل يدرك هذه الملازمة ام لا, لعدم احتياجها الى ضم اثبات شرعي. وليس المراد بالدليل العقلي كما سبق في الدرس الماضي انه لما نقول دليل شرعي مثل حجة خبر الثقة او حجة الظهور, مراد من الدليل العقلي مو هذا المعنى. دليل العقلي يعني قضية عقلية, قضية عقلية يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. النقطة السابعة قال وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية. الفعلية إذن مقابل إيش؟ مقابل قضية الشرطية والقضية الحملية اصطلاح المنطق والفلسفة. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية. تركيبية مقابل التحليلية. تركيبية يعني اللي فيها إثبات شيء لشيء بعد تصور ذلك الشيء. كلها أدلة عقلية تعتبر. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة, يعني مستقلات عقلية. لماذا تعتبر من المستقلات العقلية؟ سؤال جواب, لعدم احتياجها القضايا العقلية التركيبية الفعلية التركيبية, لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية يعني مأخوذة من الشارع في مقام الاستنباط منها, لأن مفادها القضية العقلية الفعلية التركيبية استحالة أنواع خاصة من الأحكام. إذن الكلام وين؟ العلاقات اللي موجودة بين الأحكام. طبعا هذا من باب المثال, لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام أو ضرورة مثلا, هذا من باب المثال. فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا. يعني ما نحتاج إلى شنه, إلى مقدمة شرعية مثلا. قال فتبرهن, مكتوب عندكم تبرهن, فتبرهن على نفيها على نفي الأحكام بلا توقف على شيء أصلا, يعني من دون شنه مقدمة شرعية مثلا. هذا الآن يجي إشكال وسؤال, دفع دخل المقدر. فيقول المصنف رحمه الله ونفي الحكم كثبوته, يعني مقدمة الواجب مثلا واجب عقلا, وهذه واجب شرعا لا نقول مثلا ليست واجب شرعا مثلا. الآن بالنسبة للقضايا العقلية التركيبية, تكليف العاجز مستحيل, ها يقول ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. يعني مو دائما يكون إثبات للحكم التصديق, لأن قضية العقلية التركيبية فيها بحث عن استحالة شيء أو ضرورة شيء بعد الفرار عن تصوره. فليس دائما يكون هناك إثبات للحكم, ممكن يكون نفي الحكم, نفي الحكم كثبوت الحكم مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. النقطة الثامنة قال وأما القضايا الفعلية التحليلية, ورا هذا في الحلقة الثانية ولكن عبارات مضغوطة ومركزة. قال وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. مثاله قال تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ الحكم، باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. قال القضايا الفعلية التحليلية تقع في طريق الاستنباط عادة، إما عن طريق صيرورتها، صيرورة القضية التحليلية وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، يعني إثبات مثلا استحالة هذه القضية شنو التركيبية، أو عن طريق مساعدة القضية التحليلية على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. يمثل بمثال لكل من الأمرين. قال ومثال الأول أن القضية الفعلية التحليلية تقع في طريق استنباط، في طريق الاستنباط بصيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. قال ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. والمثال الثاني يعني اللي هو ان القضية التحليلية تقع في طريق الاستنباط عن طريق مساعدتها، يعني مساعدة القضية التحليلية على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. مثال الثاني كيفية إجراء الأصل العملي. والمثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين. هل حقيقة الوجوب التخييري، لاحظ تصور الآن نحلل، هل الوجوب التخييري في ماهيته وحقيقته ومعناه يرجع إلى وجوبين مشروطين، صم إن لم تطعم مثلا، أو وجوب واحد، أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي البراءة مثلا عند الشك، ودوران الأمر بين كونه تعيينا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل. هني لا يعني ساقطة من العبارة، هل هو يرجع للتعيين أم التخير؟ وبعبارة أخرى جمع، بس لو ينطلنا فرصة نكمل المطلب. هكذا نقول لو أطعم المفطر عمدا 60 مسكينا عليه كفارة، لو أطعم المفطر عمدا 60 مسكينا خارج الكتاب المثال للتوضيح، ثم شك في أن كفارته متعينة في الصوم أو مخيرة بينه وبين الإطعام، فإن إجراء البراءة يختلف باختلاف تحليل الوجوب التخييري. أكو قولان، هل أن الوجوب التخييري في حقيقته يرجع إلى وجوب الجامع أو إلى وجوبين مشروطين؟ فعلى القول بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن تعيين الصوم لأنه استوجب مشقة وكذا، وعلى القول برجوع هذا الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين فعند الإطعام يحصل الشك في وجوب الصيام لأجل انتفاع شرطه فتجري البراءة عن الصيام. النقطة لعلها التاسعة مو مهم. قال وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة وعطفسير في بحوثها. بين ذلك قال فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فما يقولوا أناليسيس تحليل، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات يعني المباني المتعددة في تفسيرها تحصل قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها فيدعي الآخر لحظة استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. ومثاله تحليل شنه لازم الوجوبين المشروطين، يبرهن على ذلك يعني يبرهن على الاستحالة، كما لو فسرت حقيقة الوجوب التخيري بإرجاعها إلى وجوبين مشروطين مثلا فيقال أنه يلزم من ذلك إيش استحقاق عقوبتين على المكلف حال تركه لكلا الفردين، وهذا اللازم باطل. إذن بهذا التحليل تكون حقيقة الوجوب التخيري شنه مستحيلة أنه وجوبين مشروطين، فهذه تكون شنه قضية تركيبية أنه حقيقة الوجوب التخيري بإرجاعها إلى وجوبين مشروطين مستحيل، هذه قضية تركيبية نقول أنه مستحيل مثلا بعد الفراغ عن التصور أم لا. قال أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. مثلا ما هي حقيقة هذا الوجوب المشروط مثلا. قال إذن خلاصة أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهن على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهن على قضية شنه تحليلية. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية هي الصوريات اللي عبر في الحلقة الثانية بإثبات القضايا العقلية، يعني البحث القضية في الدليل العقلي يقع صوريا أولا ثم كبرويا. كبرويا عن حجية الإدراك العقلي، نقول أن الإدراك العقلي القطعي، أن الإدراك إذا كان عقليا قطعيا قطعيا لا ظنيا فهو حجة لحجية القاطع. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم لاحظ قيد احترازي التي تشكل عناصر مشتركة، أما اللي ما تشكل عناصر مشتركة بالنسبة إلى الدليل العقلي الصوروي فإنها لا تدخل ضمن بحث علم الأصول لأنها لا تبحث عن عناصر مشتركة. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية عن الصوريات التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي اللي هو البحث الكبروي. إذا صورة كبرى نتيجة المشكلة، كل المشكلة وين؟ في تشخيص وريعت الدليل العقلي، وأما الكبرى فينبغي أن تكون واضحة وهي حجية القطع إذا كان من طريق العقل. لا فرق في حجية العقل بين أن يكون من طريق شنه الشرع أو كان من طريق العقل، أيا يكون مصدره وسببه. ليش؟ لحجية القطع. ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي وهو البحث الكبروي. هنا إرشاد ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة هذه الحلقات يناسب يعني هذا الإرشاد بحث الدليل العقلي، إنه المرجح لطلبة الحلقة الثالثة خاصة في بحث الدليل العقلي، أن يطالعوا قبل كل درس شنو؟ قبل كل درس يعني أن يراجع إلى نفس المسألة من الحلقة الثانية، لأن ذلك يساعد على سرعة تفهم الدرس كثيرا، باعتبار أن هذا الدرس اللي راح إن شاء الله نتناول البحث في الحلقة الثالثة فيما يرتبط بالدليل العقلي، قال كثيرا ما يشتمل جزء منه على نفس المطالب المتقدمة في الحلقة الثانية ولكن بشكل مضغوط وموجز. وإن شاء الله نحاول أيضا أن لا نخرج كثيرا عن بحوث الكتاب ومطالب الكتاب طلبا للاختصار. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.